هل يجوز الرمي ايام التشريق في الليل بعد غروب الشمس؟ وهل الذي يرمي قبل الزوال عليه الإعادة بعد الزوال او مع اليوم الاخر؟ الرمي ايام التشريق بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل الزوال في النهار، ومن رمى قبل الزوال لا يعيد بعد الزوال. اما الرمي في الليل اذا غابت الشمس في يوم العيد، وما رمى يوم العيد لهذه مشاغل او مرض او ما اشبه ذلك، فاختلف العلماء، منهم من قال يؤجلها حتى يرميها بعد الزوال يوم الحادي عشر قبل رمي يوم الحادي عشر، يبدا بها بعد الزوال قبل رمي يوم الحادي عشر، ثم يعود يرمي الجمرات الثلاث عن يوم الحادي عشر. وقال بعض اهل العلم يجوز ان يرميها بعد غروب الشمس في يوم العيد، لان ليس هناك دليل يمنع، وصلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ولم ينهى عن الرمي بعد غروب الشمس، ورخص للرعاه يوم بعد الغروب لانه مشغولون في النهار بالرعي، كان يدل على من شغل في النهار او حيل بينه وبين رمي النهار بسبب الزحام الشديد او بسبب اعمال اخرى لا يدل على بعد الغروب، وهذا هو الارجح. الارجح والاطرب انه يجوز له الرمي بعد الغروب يوم العيد عن يوم العيد، وبعد الغروب يوم الحادي عشر عن يوم الحادي عشر، وبعد الغروب عن يوم الثاني عشر اذا لم يتكلم له الرمي الثاني عشر. اما في الثالث عشر لا، عشر انتهي الرمي بالغروب، فلا رمي بعد الغروب في يوم الثالث عشر، لكن رميه في النهار بعد الزوال احوط اولى، وفي خروج من الخلاف والبعد عنه جيده. ما يكون هذا في قوله تعالى لا حرج يريح اجل اجل ولا ما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن يوم العيد. ويوم العيد يعني اذا اخر بعد المغرب. هذا يوم العيد فقط. سؤال عن يوم العيد فقط. اقول اذا كان اخر بعد المغرب. لكن بمعنى قد يقال يكون بمعنى، لان يعني يوم النحر اما قدم واخر فقال لا حرج فلا يكون